بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذ التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، أي باب حكم الكهانة وأنها في شرع الله تعالى محرمة، لأن الكهنة يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم على معرفة بما اختص به الله جل وعلا، وهذا أمر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، ولذلك كان حكمها محرما. وحكم الكهان والمجيء إليهم، أما من ادعى الكهانة وزعم أنه على معرفة بها وأنه يتلقاها وأن له الكشف لها، فقد دعا شيئا من ما اختص به الله جل وعلا. وأما من يأتي الكهان، فإن من جاء إليهم يستطلع الخبر منهم، فإن الله تعالى يمقت ذلك ولا يقبل منه صلاة 40 يوما. أما من صدق الكهان فيما يزعمون واعتقد أن ما يقولون حق وصدق، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستجب لما أمر الله تعالى به، فاستحق أن يوصف بالكفر، وأنه إن مات على ذلك ولم يتب فجزاؤه جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للمسلمين، آمين. اقرأ. قال المؤلف: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو والأوزاعي حا قال وحدثنا أبو الطاهر، هكذا عندك أبو عمرو والأوزاعي ولا أبو عمرو الأوزاعي؟ نعم، أبو عمرو الأوزاعي. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، نعم، حا قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا معقل ابن عبد الله يعني ابن عبد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس. نعم قال يعني سمى اسمه بدل ما كان بدلا من الكنية كان نعم لم يقل ابن عباس وإنما قال عبد الله بن العباس. نعم قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ولكن يقرفون فيه يعني جاءت عيه فيه يرقون فيه ويزيدون فيه وزاد في حديث يونس وقال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يعني هنا الإمام مسلم رحمه الله يورد الألفاظ المختلفة في الرواية والزيادات وكل ذلك لأنه ساق الحديث من طرق مختلفة يتمم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا لذلك أورد وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. نعم ثم قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني مجرد إتيانه العراف وسؤاله العراف فإن صدقه يكفر ومجرد الإتيان يكفي فيه أن الله تعالى لا يقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا دليل على أن مجيء العرافين كبيرة من الكبائر إن لم تبلغ درجة الكفر فهي من عظائم الكبائر الذنوب لأن فيها وعيد شديد بأن الله تعالى يرد فعله ولا يقبل صلاته. نعم ثم قال في شرحه للباب قوله ثم قال شرحه لباب تحريم الكهانة واتيان الكهان يعني قال الإمام النووي يشرح هذا الباب. نعم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان لأن بعض الصحابة سألوه قالوا كنا نأتي الكهان يعني يستطلعون منهم الأخبار ويسألون عما يجري في الدنيا ويسألون عما يحدث وما يقع من الحوادث والكهان يجيبونهم بما عرفوا وبما هرفوا لأن الواحد منهم إذا ألقيت عليه الكلمة من الشياطين يزيد عليها 100 كلمة ويحدثهم بذلك ويظنون أن ما قاله حق حيث إن هذه الكلمة رجحت ما قاله ولذلك يكذبون فيما يقولون ومن هنا كانوا يأتونهم يستطلعون أخبار المستقبل. نعم. فلا تأتوا الكهان. وفي رواية سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يقولونه وما يفعلونه ليس بشيء صحيح، لأنه يغلب الكذب عليه. نعم. قال القاضي رحمه الله، والمراد بالقاضي القاضي عياض في شرحه لكتاب الإمام مسلم، وهو المسمى بإكمال المعلم. قال كان الكهان في العرب ثلاثة أضرب. يعني إن الكهانة كانت على ثلاثة أشكال. النوع الأول وهو استراق السمع من السماء ومحاولة معرفة ما يقضي الله به من الوحي وما يوجه به من الأقدار والأوامر، وهذا كان متاحا لكثير من الشياطين، إلا أنه من اليوم الذي بعث الله فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله وحصر الوحي في جبريل عليه السلام يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقيه على قلبه صلى الله عليه وسلم، من ذلك اليوم انتهى أمر هذا النوع من الكهانة، ولا يبقى منه الاستراق السمع، لكن الله سبحانه وتعالى رصد مسترقي السمع بالهلاك بأن يلقي عليهم الشهب فلا يتمكنوا من سماع أمر الوحي والغيب، ويعتبر انتهاء لهذا النوع من الكهانة. ولهذا قال فيه الجن وإنا كنا نقعد وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أما النوع الثاني فهو تتبع أخبار العالم وتتبع أخبار الكون المخلوقات الحيوانات الأمطار النباتات، حيث إن الجن يطوفون حول الدنيا وينقلون ما فيها من أخبار إلى شياطينهم إلى مواليهم وهم الكهان، فيتسامعون أخبار الدنيا ويروونها ويقصونها على الناس، وربما زادوا فيها وربما نقلوها وربما أضافوا إليها، وهذا الأمر ترك لهم حيث يكون شغلهم الشاغل وعملهم الذي يتكسبون من خلاله، يضلون الناس بما ينقلون من الأخبار. هذا النوع الثاني من أنواع الكهانة. وثمة نوع ثالث أشار إليه وسيذكره لنا الشارح. نعم. كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب، أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وذلك من خلال تجولهم في أنحاء الأرض وإخبار بعضهم بعض مما يجري وما يكون في هذه الأطراف من الأرض. نعم. وهذا لا يبعد وجوده، وهذا ليس مستبعدا وجوده لأنه متاح لهم. ونفت المعتزلة وهذا النوع المعتزلة ومن تبعهم نفوه، هو والنوع الأول قالوا لا يوجد الآن كهانة على هذا المستوى، وادعوا أن هذا محال، لكن السلفة وأهل السنة يرون أنه ليس بمحال، خاصة النوع الثاني. النوع الأول أخبر الله عنه فصار شبيها بالمحال إلا باستراق السمع، والنوع الثاني أمر جائز ممكن لأنه يتداول بين أطراف الناس وبين أطراف الدنيا. نعم. ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين، هذين الضربين يعني النوعين، وحالوهما أي وادعوا أنهما من المحال، ولا استحالة في ذلك، ولا بعد في وجوده، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون. لكن هؤلاء الذين يستخدمون هذين النوعين استراق السمع أو التجوال في الكون يصدقون تارة ويكذبون تارة. نعم. والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام، ولذلك جاء الأمر بالنهي عن تصديقهم والنهي عن سماع ما يقولون لغلبة الكذب على الحقيقة فيه. أما النوع الثالث المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس. النوع الثالث من أنواع الكهانة هو ما يسمى بالتنجيم، وذلك بربط الحوادث بمطالع النجوم والنظر في النجوم والدعاء، وهذا يعني نوع من العلم يشبه العلم التجريبي، وذلك أن هؤلاء يتتبعون النجوم ومنازل النجوم، فإذا وجدوا النجم يظهر في الوقت المعين وينشأ من ظهوره بعض الأشياء التي جعلها الله تعالى يعني ظهور النجوم فيها أسباب، وبعض الفلك يكون أسبابا مثلا في معرفة اليوم ومعرفة الليل والنهار ومعرفة مواسم الأمطار وما إلى ذلك، وهي وإن كان في أصلها أنها من العلوم التجريبية، لكن أن يهدي الله سبحانه وتعالى إليها بعض الناس فهذا من تفضله سبحانه ومن تعليمه، ولذلك قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إلا أن هذا النوع من المعارف وهذا النوع من العلوم يخلط فيه الناس ولا يدركونه على حقيقته، ولذلك يختلفون في تأويله وفي تفسيره، فقد يصدقون وقد يكذبون، وقد يعلمون وقد يجهلون. وهذا من النوع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء علمه الله سبحانه وتعالى الخط فكان يخط، وبتوفيق من الله جل وعلا كان يصل إلى النتائج وإلى الغايات التي تنتج من الخط فيصدق، لكن بعد انتهاء هذا النبي وبعد موته ما توارث الناس هذا العلم، وإنما أكبوا عليه عن جهالة وعن صدفة، ولذلك كان يكون فيه الحق وفيه الباطل، ولما كان الباطل يغلب على الحق منه نهوا عن فعله لكي يتجنبوا الخطأ ويتجنبوا الكذب. وهكذا الآن علوم الآلة، وهكذا الآن معرفة البيئة، وهكذا الآن معرفة العلوم الكونية، فإن من استطاع أن يدرك أسبابها وأن يدرك مسيرتها وأن يدرك أساليبها فقد يصل إلى كثير من الحقيقة. ومن لا يستطيع ذلك بل عمله مبني على التخريص ومبني على الفرض ومبني على الدعوة فقد يقع في كثير من الأخطاء، وعمله يعتبر ضربا من ضروب التنجيم. وهذا النوع الثالث وهو موجود، منه ما يسخر للعلوم العلوم البيئية، ومنه ما هو هراء وكذب. ولذلك أهل العلم يعني يحتاطون في تعلم هذا النوع من العلوم، لأنه قد يؤدي إلى الإحسان والمعرفة، وقد يقود الناس إلى الهلاك وإلى المخالفة. نعم. قال: أما النوع الثالث المنجمون، هذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة، يعني يعطيهم نوع من الملاحظة والقوة فيعرفون الأسباب ويربطون بين الأسباب والمسببات وينتهون إلى معرفة وعلم. نعم. لكن الكذب فيه أغلب، لكن الكذب في هذا النوع من المعرفة أغلب، لأنه مجرد افتراضات. نعم. ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف، وهؤلاء هم المنجمون أو الذين يسمون بالعرافين. نعم، يعني الذين يتعرفون على الأشياء ويدعون معرفتها. نعم. وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها به، يعني يبني أموره على مقدمات ونتائج وأسباب ومسببات. وقد يعتض بعض هذا الفن ببعض في ذلك وقد يعترض بعض هذا الفن يعتض بغيره من الوقائع فتوجد الاختلافات في ذلك بالذجر، وهذا يعتمدون أو يستخدمون فيه بعض الأمور التي لا علاقة لها بالعلم، يستخدمون في ذلك الزجر، والزجر هو زجر الطير، يأتي إلى الطير ويزجرها، فإن طارت إن أخذت ذات اليمين قال ميمونة ومضى، وإن أخذت ذات الشمال قال مشؤومة وامتنع، وإن طارت من فوق رأسه قال إنه له أن يعاود الكرة، لأن الأمر مبهم ولم يكن معلوما. نعم. والطرق والطرق. وهكذا يستخدمون الطرق والنجوم، ويستخدمون النجوم، كل هذه وسائل يستخدمونها للوصول إلى نتائج هذه التنجيمات. نعم. والطرق والنجوم أسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وهذه الأضرب من وهذه الأنواع من الكشف ومن المعرفة ومن الأوهام ومن الحقائق كلها تسمى كهانة، بالكهانة. نعم. وقد أكذبهم كلهم الشرع، والشرع حكم عليهم بالكذب لغلبة الكذب على أعمالهم، ونهى عن تصديقهم وإتيانهم، والله أعلم. ونهى عن تصديقه، لأن من صدق الكهان كفر، ونهى عن إتيانهم، لأن إتيانهم يحبط العمل، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، فمعناه بطلان قوله، يعني أن أعمالهم وأقوالهم باطلة، لأن ما غلب الحق فيه، ما غلب الباطل فيه على الحق بطل، فيعتبر بحسب الأغلبية، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذن إثم كبير ومنافع للناس، فلما كان الإثم الكبير هو الغالب نهاهم عنه، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لذلك نهوا عنه. نعم. معناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له، وفيه جواز طلاق هذه، وفيه جواز إطلاق هذه اللفظة، هذا اللفظ اللي هو لا شيء، على ما كان باطلا، على ما كان باطلا. قوله كنا نتطير، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، يعني مسألة الطيرة هذه ليس لها علاقة بالغيب، وإنما هي أشياء يحدثها الإنسان لنفسه ويتوهمها، قد تصادف قدرا من الأقدار، تصادف القدر وقد تخالف القدر، ولذلك هي نابعة من النفس وليست مبنية من العلم والمعرفة. نعم. كنا نتطير، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني يمنعنكم من الذهاب أو العودة، معناه أن كراهة ذلك قد تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تقع في نفوسكم في العادة. أيوه. نعم. ولكن لا تلتفتوا إليه، يعني لو خطر في بالكم لا تهتموا به، ولا ترجعوا، ولا يكون ذلك سببا في رجوعكم عما عزمتم عليه من فعل بدعوى أنكم تشاءمتم بذكر هذا الشيء، ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا، وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله. ذكرت الطيرة. الطيرة عند رسول. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنها الفأل. قال أحسنها الفأل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهو أن يسمع كلمة طيبة وثناء ومدحا على أمر يريد فعله فيسر لذلك. وقد ضربنا مثلا في هذا بما كان في يوم صلح الحديبية عندما قدم سهيل بن عمرو رضي الله عنه يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي وقال سهل الله أمركم، واعتبر ذلك من الفعل. نعم. فقال أحسنها الفعل ولا يرد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فزاك. هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الصلاة. يعني أن مسألة الخط وإن كانت في الأخير عرفت وتولاها المنجمون والعرافون وادعوا فيها العلم والمعرفة، فهذا كله غير صحيح، وكله من الكذب الذي اختاره الذي اخترعه العرافون. وإن كان لأصل الخط لأصله وجود، حيث كان أحد الأنبياء أنواع الوحي الذي أوحاه الله لبعض رسله ولبعض أنبيائه. نعم. لكنه ليس بشيء أمرا عاما يعرفه الناس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في إذني في أذني وليه ويزيد فيها 100 كذب. هذا فيما يعتبر في استراق السمع. نعم. مالك. قوله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها يخطفها فيقرأها في أذن وليه فيقرها ويقرأها في أذن فيقرها فيقرها في أذن في أذن وليه في أذن وليه، يعني من قر الدجاجة. قر الدجاجة هكذا هو في جميع النسخ. قر الدجاجة. قر الدجاجة هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا. نعم. يعني نسخ صحيح مسلم هكذا كتبت يقرها قر الدجاجة. وفي بعض نسخ الإمام البخاري يقرها قر الزجاجة بدلا من الدجاجة. نعم. يعني يحركها كما تتحرك الزجاجة حيث توجد صوتا، هذا الصوت يسمعه من يحرك الزجاجة. هكذا هو في جميع النسخ في بلادنا. الكلمة من الجن بالجيم، والكلمة من الجن بالجيم هكذا جاءت، والنون بالجن. وفي بعض النسخ جاءت بالحق، الحق. نعم. بدلا من كلمة الجن. وقد يقول قائل هناك فرق بين الحق والجن. نقول نعم الفرق هنا بالنطق وبالتلقي، لكن من اعتمد على الكتابة ليس هناك فرق، لأن الكلمات في ذاك الوقت كانت تكتب بدون نقط، فالجن والحق الحاء والجيم رسمهما واحد، وإنما يميز بينهما النقط التلقي، فمن تلقاها جنا قرأها جنا، ومن تلقاها حقا قرأها حقا، وهكذا النون والقاف رسمتان قريبتان من بعض. وقد تقرآن بحرف واحد، لذلك علماء الحديث كعلماء القرآن لا يجتهدون في القراءة، وإنما النصوص عندهم تقرأ بالتلقي، ولذلك الراوي ينقل ما سمعه لا ما شاهده، حتى يتجنب التصحيف ويتجنب التحريف. فهنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن نسخ كتاب مسلم الموجودة عند أهل المشرق هي الجن، وبعض نسخ أهل المغرب، وفي بعض نسخ الإمام البخاري يعني في صحيحه جاءت الكلمة برسم الحق. واضح؟ نعم. أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن وهو الحق. نعم. الجن بالجيم والنون. وذكر القاضي في المشارق أنه وذكر القاضي يعني القاضي عياض في كتابه المشارق، اسم المشارق مشارق الأنوار اسم الكتاب، أنه وهذا الكتاب هو في غريب الحديث، اسمه مشارق الأنوار مطبوع في مجلد واحد. ماذا قال في كتابه المشارق؟ نعم. أنه روي هكذا في يعني كتاب بالجن. المشارق أنه روي هكذا بالجن. نعم. وروي أيضا من الحق، وروي بالحق يعني من الحق بالجيم وبالحق بالحاء والقاف. والقاف. وأما قوله فيقرأها فهو فيقرها فهو بفتح الياء وضم الفاء وتشديد الراء. ويقرها وضم القاف يقرها يقرها فهو بفتح الياء يقرها وضم الكاف يقرها وتشديد الراء. ايوه. بمعنى قر الدجاجة يعني بمعنى يقرها يعني يكررها. نعم. هذا الشيطان يكررها على الجن الذي يستمع، والجن إذا سمعها وألقاها على من تحته كررها، كما تكرر الدجاجة صوتها. الدجاجة لما تكون يعني نائمة على بيضها وحست بحركة ماذا تفعل؟ تقرقر. هذه القرقرة يسمونها قر الدجاجة، فهي تريد أن تنبه لكي يسمعها ما حولها من الدجاج، وهي تكرر ذلك فتقرقر. ويقال في فعلها هذا قرقرة الدجاجة أو قر الدجاجة. نعم. وقر الدجاجة بفتح القاف والدجاجة بالدال. بالدال. لا بالزاي. والدجاجة بالدال الدجاجة. الدجاجة المعروفة يعني. الدجاجة المعروفة قال أهل اللغة والغريب القر ترديدك الكلام. القر ترديدك الكلام. يعني إذا رددت الكلام تقرقر. وهذه اللغة يستخدمها العامة. يقول الواحد لمن يكرر حوله الكلام لا تقرقر. لا تقرقر. نعم. ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. يقول قرقرته فيه أقره قرا وقر الدجاجة صوتها. وقر الدجاجة صوتها. إذا قطعته يقال قرت تقر. قرت تقر. قرت تقر قرا. قرا وقرقرة. وقريرا. نعم. وقريرا. وقريرا. نعم. فإن رددته قلت قرقرة. نعم. قرقرة. نعم. قال الخطابي وغيره معناه أن الجن يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن وتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها. كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها. صواحبها يعني تنبههم فتتجاوب. وقال وفيه وجه الكلمة إلى وليه. وفيه وجه آخر وهي أن تكون الرواية كقر الدجاجة. قر الزجاجة. تدل عليه رواية البخاري. نعم. ويقرها في أذنه كما تقر القارورة. كما تقر القارورة. قال فذكر المراد بها القارورة يعني الزجاجة زي إيه؟ كما صوتها القارورة أي صوتها كما يشبه صوت القارورة عندما تجرها أو تدفع بها تحدث صوتا يسمى قر الزجاجة. نعم. قال فذكر القارورة في هذا فذكر القارورة فذكر القارورة في هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية أنها الزجاجة بالزجاجة. نعم. قال القاضي أما مسلم فلم تختلف روايته. الرواية فيه يعني الرواية في كتاب مسلم كلها قر الدجاجة أنه بالدال. الدجاجة بالدال. لكن رواية القارورة تصحح الدجاجة. لكن رواية القارورة اللي هي أنها كقر الدجاجة أو كقر الزجاجة تصحح عن الرواية التي في البخاري الزجاجة. الزجاجة. قال القاضي معناه يكون لما يلقيه إلى وليه كحس القارورة. وليه إلا هو الكاهن. الشيطان عندما يلقي الكلمة على الكاهن يكون لها صوت كصوت الزجاجة. نعم. كحس القارورة نعم. عند تحريكها مع اليد أو على صفاء مع اليد